بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أصلي وأسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أرحب بإخواني وأبنائي وزملائي وجميع السادة المستمعين والمشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من حلقات مقرر الفقه لطلاب المستوى الأول من كلية الشريعة، طلاب الانتساب المطور. أسأل الله سبحانه وتعالى للجميع الهداية، التوفيق، الفتح والعفو والعافية، وأن يغفر لنا جميعا ولوالدينا ولأئمتنا ولاة أمورنا وجميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كان الحديث موصول في الحلقة الماضية وما قبلها عن إزالة النجاسة، وبينا بعض الأحكام المتعلقة بإزالة النجاسة، وقلنا أنه لا بد أيضا من الرجوع إلى الكتاب للاطلاع على ما فيه، وبيان بعض المسائل التي ربما لا يسعفنا الوقت في التفصيل في بيانها وأحكامها، فعلى أيضا الطالب أن يرجع إليها في مظانها مما أشرنا إليه من مصادر ومراجع فقهية. كان حديثنا في المسألة الماضية عن بعض المسائل المتعلقة بإزالة النجاسات، والآن عندنا مسألة تتعلق في نجاسة الخمر، هل الخمر نجسة في نفسها أو لا؟ نجاسة الخمر، في نجاسة الخمر قولان، الجمهور من أهل العلم يرون أن الخمر نجس نجاسة عينية، وهو اختيار بعض مشايخنا المعاصرين كالشيخ سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والدليل قول الله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والرجس في كلام العربي هو ماذا؟ كل مستقدر، وأصله الركس وهو النجس. والله سبحانه وتعالى يقول: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فوصفه شراب أهل الجنة بأنه طهور، يفهم منه أن خمر الدنيا ليست كذلك. وذهب جمع من أهل العلم من المتقدمين الليث بن سعد وربيعة الراي المزني، وهو اختيار بعض مشايخنا المعاصرين كسماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، إلى أن نجاستها نجاسة معنوية لا عينية، فلا يلزم من التحريم التنجيس، نجاستها معنوية لا عينية. وهم لهم أدلة يستدلون بها، منها عدم وجود دليل صريح على نجاستها، والآية ليست فيها دلالة، لأن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسة العين عند الجميع، فكذلك الخمر، ولأن الخمر لما نزل تحريمها أريقت في أسواق المدينة، ولو كانت نجسة العين لحرم إراقتها في الطرق كما يحرم البول في الطرق. الأمر الثالث أن الخمر لما حرمت لم يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها كما أمرهم بغسل الأواني من لحوم الحمر الأهلية لما حرمت. إذن هما قولان، القول الثاني قوي والأول ولا شك أحوط، والأول أحوط، والمطلوب يعني الأخذ بمثل هذه الأمور لا بخاصة بالأحوط فيها، لا سيما والخمر كما نعلم مما فيها من المضار والمفاسد، فضلا عن يعني ما تحمله من روائح ربما تكون أيضا مستقذرة وكريهة تؤذي. فإزالة أثرها لو يعني وقعت على ثوب أو نحوه، أمر لا شك أنه من قبيل يعني الأمور المستحسنة والمستطابة في هذا المجال. لكن هنا سؤال إذا قلنا بطهارة الخمر، ما حكم استعمال العطور التي يروى أنها تسكر؟ الله سبحانه وتعالى يقول في الآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فإذا اجتنبنا هذه الأمور فالأمر بالاجتناب على عمومه صار شامل لاجتناب شربه واقتنائه واستعماله، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الخمر، فهذا دليل على أنه يجب على المسلم اجتنابه مطلقا، اجتناب الخمر مطلقا. وإذا أعدنا النظر في الآية فإنه يمكن أن يحمل الاجتناب على الشرب، أي يجتنب شربه، بدليل قول الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، ولا تكون هذه العلة إلا إذا شربه، فلا يمكن وقوع هذه العلة إذا استعمله في التطيب أو غيره. وهذا دليل على أن المقصود بالاجتناب هو الشرب. وعلى هذا إذا نظرنا إلى العموم، تبين لنا أن يعني هذا أن الاجتناب المطلوب المقصود منه أن نجتنب كل شيء. لكن إذا نظرنا إلى الخصوص، تبين لنا أن يعني الاجتناب هو ما يتعلق بالشرب، وكما نعلم أن هذا الأمر يعني يعتبر إذن مشتبه. قد يكون منهم من العلماء من يقول العموم، منهم من يقول الخصوص. وإذا كان الأمر مشتبه فالأولى للمسلم أن يجتنبه ويبتعد عنه. فإذا كانت هذه الأطياب مخصصة أو هذه الأشياء مخصصة للطيب ولغيره، لكن يغلب استخدامها في الإسكار، نسأل الله السلامة والعافية، فالأولى على المسلم أن يجتنب استعمالها والتطيب بها ما أمكنه ذلك. لكن لو كانت يعني قليلة يعني أو ما فيها من المسكر أو نحو ذلك، قليل لا يصل إلى درجة الإسكار، فهذا لا بأس، لا بأس فيه، لأن قد يكون بعض هذه العطور مركبة من بعض المواد التي تسكر أو تخدر أو تفتر أو نحو ذلك. لكن يختلف هذا التركيب، قد يكون هذا التركيب ليس بالكثير، وقد يكون للضرورة والحاجة ونحو ذلك. إذن على المسلم أن يحتاط وأن يجتنب وأن يبتعد عن المتشابه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لكن لو احتاج كما قلت إلى ذلك، فالحاجة تنزل، الحاجة الشديدة تنزل منزلة الضرورة. ولو اضطر أو احتاج، أو كمن يعني يحتاج إلى يعني أخذ شيء منها لتطهير جرح أو نحوه، فلعل لا بأس في ذلك، والضرورات تبيح المحظورات، على أن تقدر هذه الضرورات بقدرها. لكن أؤكد على أن الأمور المتشابهة الأولى للمسلم أن يجتنبها ويبتعد عنها ويأخذ بالأحوط لدينه فيها. فمثل هذه الأمور إذا كان يغلب عليها الإسكار فهي أيضا الابتعاد عنها أمر مطلوب من المسلم. والله أعلم. حكم المائعات إذا وقع فيها نجاسة، حكم المائعات إذا وقع فيها نجاسة. مذهب الإمام أحمد أن المائعات، دائما إذا قلنا المذهب ينصرف الكلام إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله، المذهب المائعات غير الماء تنجس بمجرد وقوع النجاسة فيها سواء قليل أو كثير. ورواية في مذهب الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام أن المائعات تأخذ حكم الماء وعليه فلا تنجس إلا بماذا؟ إلا بالتغير، إلا بالتغير، ويكون تطهيرها على القول الثاني أنها تنزع النجاسة وما حولها والباقي طاهر ما لم يتغير، ما لم يتغير، استدلالا بحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما سئل عن الفأرة تقع في السمن قال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. وجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل هو مانع، هل هو مائع أو جامد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر هل هو مائع أو جامد. أما الجامد إذا وقعت فيه النجاسة فلا ينجس بل تلقى وما حولها والباقي طاهر، استدلال بالحديث السابق حديث السمن، والله أعلم. الحكم إذا خفي موضع النجاسة، إذا أراد المسلم الصلاة فعليه أن يغسل المتنجس وجوبا إذا علم حتى يجزم بزوال النجاسة، ولا يكفي مجرد الظن، وقيل يكفي هنا غلبة الظن ولعله الراجح. إذن لابد للإنسان إذا خفي موضع النجاسة أن يغسل حتى يتيقن أنه يعني قد وصل إلى النجاسة فغسلها ويعني طهرها من الأذى، وطهرها من الأذى. هذا البعض من أهل العلم يرى أنه لا بد أن يتيقن. البعض الآخر قالوا لا، يكفي غلبة الظن، لو غلب على ظنه أن يعني هذه الموضع الذي يعني يعلم أن النجاسة وقعت على الثوب لكن لم يحدد المكان، يعني وقعت قطرة من بول أو نحوه على موضع لكنه لا يعلم تحديده، فهنا يغسل حتى يتيقن زوال النجاسة، فإذا لم يتيقن فعليه أيضا أن يعيد إلى أن يتيقن. البعض من أهل العلم قالوا لا، يكفي غلبة الظن في هذا، ولعل هذا هو الراجح لأن هذا فيه تيسير ورفع للحرج، ورفع للحرج. هنا مسألة كيفية تطهير بول الغلام، كيفية تطهير بول الغلام. إذا لم يأكل الطعام يكون تطهيره بنضحة ولا يحتاج للعصر، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله حيث قال ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، وكان صلى الله عليه وسلم ينضح الثوب إذا أصابه البول، وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينضح البول إذا ينضح ماذا الثوب إذا أصابه البول، كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينضح الثوب إذا أصابه البول. إذن نرجع ونلخص ما سبق أن تحدثنا عنه من أحكام فيما يتعلق بالنجاسات. نقول إن مما اتفق على نجاسته عند أكثر أهل العلم الأمور الآتية، يعني ما اتفق على نجاسته عند أكثر أهل العلم أمور، أولها طبعا البول والغائط من الإنسان بل من الحيوانات المحرمة مما لا يؤكل لحمها، ويستثنى من ذلك بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فإن نجاسته مخففة، لأن النجاسة نوعان مخففة ومغلظة. أيضا الحيض والنفاس والاستحاضة وكل دم خارج من السبيلين. أيضا الودي وهو ما يخرج عقب البول وهو نجس وفيه أثر عن عائشة في الأوسط لابن المنذر أيضا. أو الأمر الرابع مما اتفق أكثر العلم على نجاسته المذي، والذي يخرج عند التفكير، وفيه حديث اغسل ذكرك، ويكفي فيه النضح على ما سبق أن بينا لأن نجاسته مخففة. الميتة أيضا، الميتة نجسة لحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، مفاده أنه إذا لم يدبغ فهو نجس. ويستثنى من ذلك من الميتة ما لا نفس له سائلة كالذباب، لحديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم إلى آخره، حديث المعروف المشهور. وأيضا النمل والنحل والجراد والحشرات، أيضا ميتة الآدمي وميتة البحر، فجميع الميتات نجسة إلا أو سوى ميتة الآدمي وحيوان البحر وما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة يعني ما فيه دم. أيضا من الأشياء النجسة الخنزير أعزكم الله، والكلب والسباع، وكل ما حرم أكله من الحيوانات بما في ذلك الحمير والطيور وذوات المخالب. ويستثنى منها من فصل نحو الريش والشعر والقرن، فكل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسة فهو نجس. يستثنى من ذلك الشعر والصوف والوبر والريش، يقول سبحانه وتعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فلا يمكن أن تكون الأصواف والأوبار وغيرهما أثاثا إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الانفصال. كما أن هذه الأشياء لا دم فيها، مثل ما لا نفس له سائلة فيعتبر طاهرة لعدم وجود الدم، فيعتبر طاهرة لماذا؟ لعدم وجود الدم، لأن علة التنجيس غالبا هي الدم. وقد أضاف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القرن والعظم، وعلل أنها مثل الشعر ليس فيها دم، وذكر أن كل شيء لا يختزن الدم فإنه يعد طاهرا وليس بنجس، والله أعلم. أيضا مما قلنا يعني هو نجس كل حيوان محرم الأكل سوى الآدمي، وقلنا أيضا ما لا نفس له سائلة وما يشق التحرز منه كالهر ونحوه، سوى الكلب فإنه نجس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحة أو لحم خنزير فإنه رجس. أيضا الجلالة، وهي الحيوان المأكول إذا أكل النجاسة، هذه أيضا نجسة. الدم المسفوح، ويستثنى من الدماء الكبد والطحال، فهذه تستثنى مما يؤكل من الحيوان، ولحديث أحلت لنا ميتتان ودمان. ما كان من النجاسات محل خلاف قوي عند العلماء، والصحيح أنه طاهر بناء على الأصل وبعض النصوص، منها المني وقد رجحنا طهارته، الخمر وأيضا ذكرنا الخلاف فيه، روث وبول ما يؤكل لحمه، والدليل النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين بماذا؟ بشرب ألباني الإبل وأبوالها. أيضا قالوا الصديد والقيح ونحوهما من دماء ما يؤكل لحمه ليس المسفوح، قالوا أن هذه أيضا طاهرة وليست بنجسة، وهذه خلاف. رطوبة فرج المرأة وذكرنا ذلك الخلاف فيها. أيضا القيء من الإنسان ومأكول اللحم. أيضا سؤر الحمار والبغل، هذه أيضا مما اختلف في نجاستها. أما ما اتفق على طهارته الأكثر أو ما اتفق على طهارته عند الأكثر من أهل العلم، فجلد الحيوان المأكول إن كان ميتة بعد دبغه، العرق والبصاق والمخاط عزكم الله والدمع من الإنسان ومن مأكول اللحم، وحتى السباع على الصحيح باستثناء الكلب والخنزير عند الأكثر، ميتة ما لا نفس له سائلة كالذباب والبعوض فهو طاهر لمشقة التحرز منه، وميتة الإنسان أيضا ودم الشهيد، ميتة البحر أيضا طاهرة، أحل لنا ميتتان ودمان، أحلت لنا ميتتان. أيضا الدم الباقي في العروق بعد الذبح من المأكول، وقليل الدم من الإنسان كالقطرة والقطرتين، ويعفى عنه عند الجمهور، وأما الكثير غير المسفوح ففيه خلاف. والأمر أيضا الأخير سؤر الهرة وما دونها في الخلقة كالفأرة، وكذا مخاط الآدمي طاهر، ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر المصلي إذا تمخط أن يكون ذلك في ثوبه أو عن يساره إذا كان في غير المسجد أو كما ورد. المقصود أن هذا أيضا طاهر. هذا يعني ما يتعلق ب يعني النجاسات بالنجاسات، وذكرنا أن مما ذكرناه أن يسير القيء أيضا طاهر، والقيء قلنا نجس ولكن يعفى عن يسيره، وذلك لسببين: السبب الأول مشقة التحرز، والثاني أن هذا القيء لم ينعقد خبثه تماما لأنه لا زال في المعدة ولا ينعقد إلا إذا زال. وبعض أهل العلم يرى أن القيء إذا خرج بطبيعته فليس بنجس إطلاقا. لماذا؟ لأنه خرج بدون أن يتغير، لكن الراجح والله أعلم هو القول الأول مع العفو عن يسيره والله أعلم. أيضا بعض أهل العلم قال أن يسير بول الحمار والبغل وروثهما ويعني نحو ذلك، أن يعني أنه ليس بنجس، ولكن بخلاف الكثير فالكثير هو نجس، أما القليل فهو يعفى عنه، والعلة مشقة التحرز من ذلك. أما أحيانا يعني يكون هناك خفاش، بول الخفاش للطائر اللي يطير في الظلام، فبول الخفاش عند بعض العلماء اليسير منه معفون عنه لمشقة التحرز منه. إذن يعني هذه بعض المسائل التي يعني أشرنا إليها. أيضا كنا أشرنا أن النجاسات أيضا يعني إما مغلظة أو مخففة، بعضهم أيضا يجعل قسما آخر متوسط أو متوسط، وقد بينا ذلك تفصيلا في يعني المباء أو في الحديث السابق، يعني في بداية هذه الحلقة وأيضا الحلقات التي سبقتها. هذا ما تيسر لنا الحديث عنه وبيانه في هذه الحلقة، وإن شاء الله تعالى سنبدأ في الحلقة القادمة إن شاء الله عن الحديث عن باب جديد من أبواب الطهارة، ألا وهو الحيض والنفاس، باب الحيض، وأيضا نتحدث عما في أحكامه. ومن حيث سنتحدث عن باب الحيض من وما يتعلق به من أحكام النفاس وأحكام الاستحاضة، وهذا إن شاء الله سيكون الحديث عنه في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. فإلى ذلكم الحين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سائل الله سبحانه وتعالى لي ولكم السداد والتوفيق، مؤكدا على أنه لا بد من الرجوع إلى الكتاب وإلى المصادر والمراجع التي أشرنا إليها لي يعني التفصيل والبيان في بعض المسائل التي لم يسمح لنا الوقت بمعالجتها وبيان أقوال أهل العلم بالتفصيل فيها، وإنما أشرنا للبعض إشارة، وإذا كان فيها خلاف إنما نشير إليه ولم نسترسل، نظرا لأننا محكومون بوقت محدد، وهذا الوقت لا شك أنه يعني يحتاج منا أن يعني نراعيه وأن نحرص على أن يكون أن تكون المعلومات بقدر هذا الوقت. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، أسأل الله لي ولكم الإعانة والسداد والتوفيق والسعادة في الدارين، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظ علينا أمننا وبلادنا ولاة أمورنا وعلمائنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، ويغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وكل من له حق علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين.